الاخ بيقول ينقسم الناس في بلدنا الى فريقين، ربنا يا رب يجمعكم على الخير ان شاء الله. فريق يؤيد الاحزاب ويرى فيها نصرة الاسلام ويستدل بدخول النبي صلى الله عليه وسلم في حلف الفضول. طب حلف الفضول ده ايه علاقته بالبرلمان؟ هل كان حلف الفضول بيشرع من دون الله؟ بعض الناس بيذكرني بمن مثلا يقول لك ان الصلاة مفروضة على الانسان، ربنا فرض الصلاة، تقول له اذا لي اي شيء، تقول له اذا لي لك، ربنا فرض الصلاة علينا صح ولا لا؟ تقول له ايه دليلك؟ يقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البر بالبر، مثلا بمثل، يدا بيد، هاء وهاء، والفضل ربا. ازاي هي كده؟ هي كده والله، هي كده. طب ماذا يعني تستفيد من هذا الانسان او تحكم عليه ايه؟ يعني حلف الفضول، هل حلف الفضول ده؟ نعم. وقبل الاسلام، نعم، اولا قبل الاسلام، تستدل بشيء قبل الاسلام، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بين انه لو دعي اليه في الاسلام لاجاب. حلف الفضول هذا يعني حلف من اجل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، نصرة المظلوم، اغاثة الملهوف، هذه امور نقدر نقول عليها لا دي مكارم الاخلاق يا اخوانا، بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر. لكن البرلمان يشرع من دون الله تبارك وتعالى، صح ولا غلط؟ ما تقوليش ما انا رايح عشان اشرع شريعة الله تبارك وتعالى، لا، انت ستصبغ عليه الصبغة الاسلامية، صح ولا غلط؟ ستصبغ عليه اسم الاسلام، ما هو طالما انا ظهرت وقعدت يبقى هذا يجوز، يبقى بينا للناس ان الديمقراطية من دين الله تبارك وتعالى، هذا فيه ما فيه من تبديل دين الله عز وجل، والمصالح المتحصلة من ورائه ان كانت لا تساوي الاعتراف بشرعية هذه المجالس، واخدين بالكم ولا لا؟ لانك اضفيت عليها شرعية. يكفي ان بعد كده لو انتوا سقطتوا وما نجحتوش لا تستطيعون ان تتكلموا في مثل هذه، تيجي تقول له انت منك سقطت، انتوا منكم سقطتوا وما استمرتوش في هذه المجالس، جايين تكفروها دلوقتي؟ طبعا احنا ما بنكفرش، لكن بنقول ليس من الاسلام، هذه المجالس ليست من الاسلام، فكون ان احنا كدعاء نروح نقعد فيها يبقى جعلناها جائزة امام الناس، وهذا فيه ما فيه من تبديل لدين الله تبارك وتعالى. يظن الناس انه امر جائز. بعدين نرجع تاني، الدعوة الى الله عبادة ولا مش عبادة؟ لو قلتم مش عبادة خلاص كأنك رايح تركب مراجيح، لكن لو كانت عبادة يبقى لابد من ايه؟ من تحقيق الشرطين. واضح؟ قال يقولون انتم اعلموا بشؤون دنياكم، نقول برضو شؤون دنياهم كانت في ايه؟ يعني انت لو رايح تشتغل في معمل كيمياء، لو رايح تشتغل مدرس فيزياء، لو رايح انتم اعلموا بشؤون دنياكم، واحد شغال ميكانيكي انتم اعلموا بشؤون دنياكم، رايح تكرر النفط او البترول انتم اعلموا بشؤون دنياكم، ما جيش تستفتي الشيخ في كيفية تكرير البترول، لكن هنا تشريع للأمة. واضح يا اخوانا؟ برضو قول النبي صلى الله عليه وسلم سلط الله عليكم ذلا لا ينزع حتى ترجعوا الى دينكم، ما المقصود بالرجوع للدين؟ رجوع كل الناس ام معظم الناس؟ كل الناس هذا يستحيل، لان امة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في عصره كان عنده منافقون، صح ولا غلط؟ وممن حولكم من الاعراب منافقون ومن اهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. طيب لما نيجي بقى نشوف اي عدد في الامة نقول انهلك وفينا الصالحون، قال نعم اذا كسر الخبث، يبقى احنا هدفنا ان نقلل الخبث وان نجعل ايه معظم الامة صالحين ان شاء الله. واخد بالك؟ هل يجوز ان يتكلم الرجل في الرجل وهو اقل منه علما بالتبديع والتكفير والتفسيق، ام يترك الامر للعلماء في تنزيل الاحكام على المعينين ومن هم اعلم من طلبة العلم؟ طبعا هذه القضايا، قضايا التكفير والتفسيق والتبديع، هذه لاهل العلم، هذه المسائل لاهل العلم، واخدين بالكم؟ لكن لو نقل احد من طلبة العلم عن العالم فهذا جائز، لان حكم شرعي، يعني لما يحكم العلماء بتبديع انسان فانا ابدعه تبعا لمن بدعه من اهل العلم، هذا هو المقصود،